الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من برنامج الدرس 31، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الرد على الجهمية للحافظ ابن مندة رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ الكبير محمد بن إسحاق ابن محمد الأصبهاني، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن مندة نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 1300، وقيل بل في السنة التي تليها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي سنة 95 و300، وقيل بل في السنة التي تليها. وله من العمر 84 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الرد على الجهمية كما جاء في النسخة الخطية، وبه ذكره غير واحد من أهل العلم. المقصد الثاني بيان موضوعه، قرر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا جملة من المسائل الاعتقادية، رادا على الجهمية المبطلين، المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله على طريقة أهل الحديث في سياق المرويات مسندة، وربما علقها، وتكلم عن رتبتها، وقسم كتابه إلى تراجم دون ذكر كلمة باب أو فصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحاكم ابن عبد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رضوا الله جل وعلا ويكشف عن ساقه وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واختلاف الصحابه والتابعين في معنى تاويله. حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الاصلي بن سابوره قال: حدثنا محمد تقرأوا وحدثنا الشيخ سعد الحاوي وحدثنا إبراهيم بن محمد الجلبري من مكة قال حدثنا إبراهيم بن عيسى الشيباني البصري قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن ميسرة الصنعاني جميعا عن زيد بن أسلم على طالب يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال الله ما في رؤية القبر ليلة البدر صخرة ليس فيها سحاب قائلة قال فإنما الله يرضى رؤية أحدهما فإذا كان يوم القيامة مهديا يدفع كل أمة ما كانوا تعبدون فلا يبقى أحد كان يعبد شيئا إلا تبعه حتى لا يبقى إلا المؤمنون فيأتيهم الله عز وجل فيقول عن ربهم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا فيقول عن بينكم وبينه آية فيقولون نعم يكشف عن ساق فلا يبقى أحد ممن كان يعبد الله عز وجل إلا خطره ساجدا وذكر الحديث أخبرنا محمد وأخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بسلطان حدثنا روح بن فرد وحدثنا روح بن فرد وحدثنا عبد الله بن جعفر الرضي بن استقبال حدثنا يحيى بن أيوب المصري قال حدثنا يحيى بن مكرم قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال به ويكشف عن ساقيه جل وعز قال ابو عبد الله وعطاء حديث ثابت باتفاق من البخاري ومسلم بن الحجاج فقال الله ادم بن ابي ياس عن الليث بن سعد عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم مثل ما قال يكشف عن ساقيه جل وعز وقد اختلف الصحابه في معنى قوله جل وعز يكشف عن ساقه. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد هذا المتضمن لكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين كما تقدم في درس كتاب رؤية الله تبارك وتعالى لابن النحاس. وقوله في الحديث الثاني ويكشف عن ساقيه جل وعز إن صحت النسخة فإن هذه اللفظة بالتثنية شاذة، والمعروف في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام العظام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكشف عن ساقه ولم يذكره مثنى. وتقدم التنبيه إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم تضامون فيه ضبطان اثنان، أحدهما ضم التاء وتخفيف الميم، والثاني فتح التاء وتشديد الميم، وبينا الفرق بينهما. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى اختلاف الصحابة في معنى قوله جل وعز يوم يكشف عن ساق، ولم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في آية من الآيات الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالصفات إلا في هذه الآية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى إذ ذكر اختلافهم في تأويل الآية ومعناها، ولم يعبر كما عبر بعض المتأخرين بأن الصحابة اختلفوا في صفة الساق، فإن الصحابة لم يختلفوا في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أبدا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما اختلفوا في هذه الآية هل هي دالة على صفة الساق أم غير دالة، مع إجماعهم على إثبات صفة الساق لربنا عز وجل، وبين المقامين فرق، فإن الصحابة مجمعون على إثبات الصفات بلا خلاف بينهم، ولكنهم اختلفوا في هذه الآية هل هي دالة على الصفة أم لا. وأخبرنا علي بن عباس بن الأشعث والزيد غزة قال حدثنا محمد بن محمد الكهراني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مسلمة بن كهيل عن أبي الشعراء عن ابن مسعود في قوله جل وعلا يوم يشهد عن ساق قال عن ساقي قال أبو عبد الله هكذا في قراءة ابن مسعود ويشهد بالدنيا وكسب الشين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن مسعود في قراءته، وأنه كان يقرأها مثناتا عن ساقيه، وهذا الإسناد إسناده حسن، وليس في شيء من الآثار الثابتة تثنية الساقين إلا هذا الأثر، وأما الأخبار المرفوعة فإنما فيها ذكر المفرد، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يستدل في إثبات القدمين مثناتا بعموم حديث إن الله خلق آدم على صورته، فيمكن أن تخرج هذه الآية بتفسير الحديث لها بأن الصفة تثبت على التثنية إلحاقا لها بنظيرها وأخذا من حديث الصورة. نعم. وأخبرنا علي بن عباس قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن تيمية عن أبي عن مغيرة عن إبراهيم في قوله جل وعلا لم يكشف عن ساق قال ابن عباس يكشف عن أمر عظيم ثم قال فتقامت الحرب على ساق قال إبراهيم وقال ابن مسعود رضي الله عنه يكشف عن ساق فيسجد كل مؤمن ويقصر كل كافر فيكون عقلا واحدا. وحدثنا عمر بن ربيع بن سليمان بن مسلم قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن دريد عن عطاء بن ابن عباس رضي الله عنه عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم يشهد عن ساق قال شده الاخره. وقال محمد بن ايوب بن حبيب الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي قريظه قال حدثنا محمد بن يوسف الثريابي قال حدثنا الله عن ابي نجيح عن مجاهد في قوله جل وعز لم يكشف عن ساق قال عن شده الامر قال ابن عباس اشد ساق تكون يوم القيامه. واخبرنا علي بن عباس قال حدثنا محمد بن محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن قتاده في قوله جل وعز لم يكشف عن ساق قال عن شده لم قال ابو عبد الله اختلفت الروايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعز لم يكشف عن ساق فروى اسامه بن زيد عن الكلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما يمل الشر عن ساق الدنيا ليقومها وقال يقول حقني عن ابن عباس لما قال يوم تكشف عن ساق بالتاء مفتوحه قال ابو حاتم من قرا بالتاء تكشف الاخره عن ساق يستفيد منها ما هو قائم عنها ومن قال يكشف يديه عن شده غير قراءه الائمه السماء وكذا قال طلحه بن مصدق والاعمش قال ابو عبد الله بن مسعود يوم يكشف عن ساق فتح الياء وكسر الشين قال ابو حاتم استخفياني فقال اعمش قال ابو حاتم كل الاخطاء اللي قراها الاخ صحيحه كل هذا اخطاء والكتاب طافح بالاخطاء قال ابو حاتم السجستاني قال ابو قال أبو حاتم السجستاني وقال الأخفش نفسه عن سعد بن جبير. لا ما هو بالأخفش، الأعمش. ما يؤسف له أن أكثر الكتب التي صنفها أئمة السلف في الاعتقاد لما طبعت فيها أخطاء كثيرة، فهذا الكتاب وكتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وكتاب النزول والصفات للدارقطني فقيض الله لها من يطبعها طبعة صحيحة. وقال مش مشرق انسان بالنور على معنى قراءه عبد الله. واخبرنا عليه بن احمد بن ازرق بن يسرى قال حدثنا احمد بن محمد بن الله قال حدثنا احمد بن محمد بن ابي عبد الله البغدادي قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عمره عن المشان بن صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف خلف الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسرها بساق الرب سبحانه وتعالى فقال يوم يكشف عن ساقه، وصح عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه فسرها بالشدة والكرب في ذلك اليوم. وقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى إذ ختم هذه الجملة بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصرح بأن الساق في الآية هي ساق الرب سبحانه وتعالى، لأنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاطعاً للنزاع. وابن عباس رضي الله عنه إنما فسر هذه الآية باعتبار الوضع اللغوي، فإن هذا التركيب في لسان العرب يوم يكشف عن ساق معناه يوم يكشف عن كربة وشدة، كما نبه على ذلك أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات. ولا يقال إن ابن عباس أول، فإن ابن عباس فسر باعتبار الوضع اللغوي دون تعرض للصفة، فإن الآية ليست صريحة في سياقها أنها من صفات الرب سبحانه وتعالى إذ لم يضف الرب سبحانه وتعالى الساق إليه في الآية، فلو كانت الآية يوم يكشف عن ساقه أو يوم يكشف عن ساقه على القراءتين لكان النزاع منتفيا لصراحة الضمير برجوعه إلى الرب سبحانه وتعالى، ولكن الآية جاءت من غير إعادة الضمير إليه وإنما فيها ذكر الساق. وقد بين حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الصحيح أن الساق المذكورة في هذه الآية هي ساق الرب سبحانه وتعالى، ولم تختلف الصحابة في إثبات الساق لله، وإنما اختلفوا في دلالة هذه الآية عليها. باب في قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل ادركت وتقول عندهم مزيد، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقعد له في النار فتقول قد حق. أخبرنا محمد بن حسين بن حسن القطان ونيسان ونسبه قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر انا الامام المولد قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنه والنار فقالت النار اوتيت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فإني لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسخطهم، فقال جل وعز النار إنما أنت عذابي أعذب بك ما أشاء من عبادي، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك ما أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكم أميرها، قال النار فلا تمتلئ حتى ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الأحاديث الثابتة في إثبات صفة الرجل والقدم للرب سبحانه وتعالى، فإن من صفات ربنا الذاتية القدم والرجل، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي تثنية الرجل قط في شيء من الأحاديث ولا الآثار، وقد يستدل لتثنيتها كما سبق بالوجه الذي كان يستدل به العلامة ابن باز، وهو عموم حديث إن الله خلق آدم على صورته. أما القدمان فقد جاءت تثنيتهما في الآثار الصحيحة عن ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين. ذكر خبر تذكر خبر اخر يدل على ما تقدم. اخبرنا احمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن ابي الليث قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه بن مغيره بن الاخنس عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انشد قوله: من يتبع بالصلب رجل وثوب تحت رجل يمينه والنسر الاخرى وليتم صدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق صدق. فقال: الشمس تطلع كلها في الليله الحمراء يصبح لونها يتغمد تأتي فما تدخل ما في وسطها إلا معذبة وإلا تجلد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصدق. قال أبو عبد الله: وهذا حديث مشهور عن محمد بن إسحاق وهو عبدة بن سليمان ويونس بن بكير وغيرهما. وأخبرنا أحمد بن سليمان بن حنبل قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يوسف بن مهلول قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق. مهلول أم بهلول؟ ليس في لغة العرب فعلول، بهلول بالضبط. نعم. عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلب بشهر حيث قال: رجل وثوب تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ابن عباس وبه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشده أمية بن أبي الصلت. وهذا الحديث إسناده جيد، وابن إسحاق إنما يخشى من تدليسه، وقد صرح بتحديث يعقوب له كما عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وهذا الحديث دال على إثبات الرجلين لله عز وجل دون ذكرهما بالتثنية، لقوله رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد، يعني لرجل الله عز وجل الأخرى، وتوصف إحداهما برجل اليمنى وتوصف الثانية بالرجل الأخرى كالقول في اليد على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإنما صح الاستدلال على تثبيت الصفة بأبيات أمية وكان قد مات كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق قوله هذا إذ ذكر حملة العرش وأنهم على هذه الصور، فالرجل اليمنى يحمل من جهتها ملك على صورة رجل وملك على صورة ثور، والرجل الأخرى يحمل من جهتها ملك على صورة نسر وملك على صورة ليث. ومما حب الله عز وجل به أهل السنة أنهم أهل تسليم وانقياد لما صحت به الأخبار، كما أشار أبو جعفر الطحاوي إلى طريقتهم بقوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فإذا صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الآثار عن الصحابة الأخيار بشيء من صفات ربنا عز وجل سلمنا ورضينا من غير مماحلة عقلية، إلا أن ما ذكره أمية في حال الشمس من أنها تطلع كل يوم معذبة تجلد، فإن هذه الجملة قد أنكرها ابن عباس، والصحابي أعرف بما ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند ابن خزيمة أن عكرمة قال له وهل تجلد الشمس؟ فقال إنما حمله على ذلك الراوي. ما معنى هذا الكلام؟ إيه؟ بحر البيت؟ أحسنت، حول الدعوة أحسن من محقق كتاب ابن خزيمة على العموم. هذه الكلمة محررة، إنما حمله على ذلك الروي. الروي ما المراد به؟ ما المراد؟ ما حد درس حروف القوافي؟ الروي هو الحرف الأخير من بيت الشعر، فقال حمله عليها الروي، يعني جاء بهذه الجملة لأجل موافقة البيت الأول في رويه، وهو الحرف الذي يختم به بيت الشعر. فدل قول ابن عباس هذا على أن ما ذكره من كون الشمس تجلد لا يصح، والصحابي أعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم منا، فما جاء عنه أولى من فهمنا. وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد البجر بن عبد الله البجري قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا أبو بكر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث أبو الأشعث الصنعاني قال: سمعت ثوبان حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الجبار عز وجل فيثني الكتاب على الجسم فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوز اليوم والمن، فينصف الخلق بعضهم بعضا حتى إنه لن يشرك الجماعة من الأرباع أن طهرا نطحا. وأخبرنا أحمد بن سليمان بن حنان قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدعو الظالم يوم الجمعة ويجعلها تحت قدمي إلا ما كان من أجل أجل وأقل كلمة فضل الخطب عن الأبكار. هذان الحديثان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما مضى من الحديث كاف في تثبيت صفة الرجل والقدم لربنا عز وجل. خبرنا آخر يدل على ما تقدم من ذكر القدمين، أخبرنا خيثمة بن سليمان قال: حدثنا إسحاق بن سيلان المصيبي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عمارة قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخرج قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن قائد الحرمين عن مسلم البقيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: شجاع في حديثه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وعز وجل. ليس عمارة، عمار الدهني، ظنه خطأ، راجعوا. نعم. والعرش عن قول الله عز وجل وعز وجل مسير السماوات والأرض قال: مسيره موضع قدمه والعرش ما يقادر قدره. قال أبو عبد الله: يا كذا الله شجاع المخرج من تسليم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إسحاق بن سيلان في حديث عن أبي عاصم بن قول بن عباس: وكذلك رواه أصحابك جميعا، وكذلك رواه عن المعلم الدهري وطوفا ورواه بن الهدى وغير معصية بن جبير من قوله قال: الكرسي موضع قدمه، ورواه قول أبو هريرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي علمه والمتابع عليه كفر، وليس هو بقوله سعيد بن جبير. واخبرنا بذلك احمد بن محمد بن ابراهيم مولى بن هاشم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن ابن ابي تمام قال: حدثنا ادم بن ابي ياسر قال: حدثنا هاشم عن قد بن جابر بن ابي هريره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعز: سال مسلم السماوات والارض قال علمه. قال ابو عبد الله: ما هذا حديث مشهور عن فضل بن عن جعفر بن ابي هريره لم يتابع عليه وروي على ان موسى الاشعري ان كرسيه موضع قدمه. واخبرنا بذلك احمد بن ابراهيم البغدادي من مكه قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا قصه بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن جحاده عن سلمة بن قهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى قال: الكرسي موضع قدمي ولو رقيت كأقيت البحر. قال أبو عبد الله: وروى هشام عن الضحاك عن ابن عباس: أسرى كرسي السماوات قال: علمه. وهذا قول لا يثبت لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس نهشم متروك مما يدل على صحة قول ابن عباس وأبي موسى في الكرسي ما ذكره ربيع بن انس عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الكرسي وسع السماوات والارض كيف بالعرش، فانزل الله عز وجل ما قدر الله حق قدره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء من النقل في تفسير الكرسي، وان المنقول في ذلك معنيان اثنان، وأن المنقول في ذلك معنيان اثنان: أولهما أن الكرسي هو علم الله سبحانه وتعالى كما جاء هذا عن ابن عباس، والقول الثاني هو أن الكرسي موضع القدمين كما جاء هذا عن ابن عباس وابي موسى الأشعري رضي الله عنهما، والقول الصحيح منهما هو القول الثاني لصحة الآثار بذلك، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولا يثبت، وإنما يثبت منقوفا من كلام ابن عباس وكلام أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وأما تفسير من فسره بالعلم فضعيف من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، فإن الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت من طريقين ضعيفين لا يثبتان أبدا، والثاني من جهة الدراية، ما هو وجه الدراية؟ على أي ساعة علم الله؟ أحسنت. أما الدراية فإن علم الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء، والكرسي إنما وسع السماوات والأرض، فمحال أن يكون معنى الكرسي في هذه الآية العلم. الآثار الواردة في معنى قوله تعالى في صفة آدم ولم نجد له عزما، ومعناها كما جاءت بذلك الآثار لم نجد له صبرا، ذلك أنه عهد إليه أن لا يقرب الشجرة التي في الجنة فنسي وترك عهد الله عز وجل ولم يصبر عن أكل الشجرة كما جاء ذلك في سورة البقرة والأعراف. وهذه الآية فيها فائدة نفيسة مع دليل آخر، وهي معرفة الدليل الدال على أولي العزم من الرسل، فإن أهل العلم اختلفوا في عدة أولي العزم من الرسل على أقوال، أصحها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فما هو الدليل على هذا القول؟ لكنها ليست صريحة، هذه الآية ليست صريحة. نعم ذكروا في آيتين من القرآن جميعا هؤلاء الخمسة، لكن نريد دليلا صريحا. سمع ايش؟ طيب عرفنا ان ادم خرج، من بقي؟ الدليل على من بقي يا عبد الله؟ حديث الشفاعة. نعم احسنت، لا اعلم من ذكر دليلا على هذه المسألة، لكن هذا هو الدليل، فإن حديث الشفاعة عد فيه هؤلاء الرسل الستة بذكر آدم عليه الصلاة والسلام، وعلم أن هؤلاء الستة المخصوصين بالذكر في الشفاعة وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنهم أكمل الرسل، ثم جاءت هذه الآية ولم نجد له عزما في وصف آدم دليلا على خروج آدم عليه الصلاة والسلام من هؤلاء في عزمه، فبقوا هم لهم عزم وهو ليس له عزم عليه الصلاة والسلام. لا لا دي ابن موم الأحمد، هذا خطأ، أبو عمر ابن أحمد. وأخبرنا أبو عمر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي المدينة، هذا الدليل عليه. انظر الحديث اللي بعده، أبو عمر بن قالب بن أبو عمر بن محمد بن إبراهيم نسبه إلى جده الأعلى، وهنا نسبه إلى جده الأقرب أبو عمر بن أحمد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن ابي تمام بن اسفلاني قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا طارق بن فضالة عن لقمان بن عامر عن ابي امامة الباهلي قال ولو ان رد ولو ان احلام بني ادم كلهم جناس فحرص في كفه وحلم ادم في كفه لرجح حلم ادم من احلام لهم وراسل له نجده واسماء. هذا الأثر إسناده ضعيف ولا يصح من جهة الدراية، فإن العزم هنا هو الصبر. قال عبد الله مما أشد آدم أن ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذم دعوه بأساليب صفاح وهم ما قال النبي يدعو رب محمد بن إبراهيم الحكيم قوم بدا فيه هاشم قال حتى لا عمل كل إبراهيم بن مسلم Thank you. حتى عمر وقال 60 سنة قال يا رب زدهم عمري 40 سنة فلما مضى الله جاء ملك الموت فقال آدم أولم يبق من عمري 40 سنة قال أردت بها ابنك داود قال فجحد ذريته ونسي فنسي ذريته وخطئ فخطئ ذريته قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه خلاد وغيره وروى هذا الحديث صفوان بن أبي سعد عن حاتم بن أبي ذر بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وهو صحيح أيضا رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه فقال عن القائد هذا حديث صحيح كما قال المصنف دال على وصف أبينا آدم عليه الصلاة والسلام بعدم العزم، فإنه كما لم يصبر عن أكل الشجرة في الجنة لم يصبر على ما كان زاده من عمره لابنه داود عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا بذلك قيثمة بن سليمان قال حدثنا عباس بن وهيب بن المزيد البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن سابور قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن سمانتي أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال حدثنا مسح قاره وحدث بن قائد بن سم بن سمك وقال قال يوم القيامة ونزع بدعا من أوراعه فخلق منه حواء ما قضى عليه ألست بربكم قالوا فلا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قال ثم أقبس كل نسمة نسمة رجل من بني آدم بن الوليد في وجهه وجعل فيه منكر والذي كتب كتب عنه يبتلي بها في الدنيا من الأسقال الذي كتب أنه يبتلي به بها في الدنيا من الأسقال ثم عرضه على آدم فقال يا آدم هذا ذريتك فإذا فيهم الأبيض والأبر صلى الأعمام عنها مستقام فقال آدم لم فعلت هذا بذريتي قال كيف يشكر نعمتي يا آدم فقال آدم عليه الصلاة والسلام يا رب من هؤلاء الذين أراهم أرى الناس كفرا قال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا آدم من ذريتك من ذريتي قال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا آدم من ذريتي قال فمن هذا الذي أراه وقال أمره قال آدم قال محمد بن شعيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى الحديث المتقدم حديث شديد الضعف، فإن عبد الرحمن ابن زياد ابن أسلم متروك الحديث، وسياق هذا الحديث فيه ألفاظ منكرة تخالف الأحاديث الصحاح. والمتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه في معنى هذا الحديث يكفي عنه في بيان رجوع آدم عليه الصلاة والسلام فيما كان أعطاه لابنه داود من عمره. وما ذكره المصنف بإسناده عن عثمان بن أبي العاتكة أحد الضعفاء أن عمر آدم كان 1000 سنة قد جاء في هذا المعنى حديث مرفوع عند الترمذي بسند لا بأس به، فيه أن عمر آدم عليه الصلاة والسلام حين مات كان 1000 سنة. وأخبرنا أحمد بن إبراهيم الشربان المجمد فقال حدثنا محمد بن يزيد الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الرازي قال حدثنا ابن سليم بن عمر قال عن ابي محمد بن رجل من اهل المدينه قال سالت عمر بن الخطاب سالت عمر بن الخطاب عن قوله رضي الله عنه وعن قوله واذا اخذ ربك من بني ادم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أسألت لما قال خلق الله جل وعلا سألت بيده ونفخ فيه وفي ثم جلسه ثم استحضره بيده اليمين فأخرج ذره فقال ذوق الذنوب واتي من الجنة ثم مسح ظهره بيده اليسرى في ذاته اليمين فقال ذوق الذنوب واتي من النار يعملون فيما شئت من عمل واخطرهم بأسوء أعمالهم فأدخلهم النار. قال ابن عبد الله يقول محمد بن النبي الذي روى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه قال كنا مسلم بن يسار وقيل عن علي بن ربيعة رواه مالك بن انس بن وقيل عن سيدنا ابي اميس تعالى في حديث عبد الرحمن عن مسلم بن يسار بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحديث ورواه ابو عبد الرحيم وفي عن زيد بن ابي ليس تعالى في حديث عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن معاويه بن ربيعه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث ضعيف قد أخرجه أبو داود والترمذي، واضطرب الرواة فيه على وجوه لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وذكر بكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذكر للصحابة رضي الله عنهم في معنى صفة الخلق وأطفالهم وأشهادهم على أنفسهم. أخبرنا أحد بن سليمان بن حرملة المشهور قال حدثنا جعفر بن محمد الفرائسي قال حدثنا أبو سلمة يزيد قال له ربه يرحمك ربك لي في ولاية الملائكة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في محاجة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام بأسانيد متعددة، وهو حديث ثابت في الصحيحين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نافعة في إيضاح معنى هذا الحديث، طبعت باسم الاحتجاج بالقدر. هذا الحديث هو حديث عمر الذي تقدم قبل قليل، المخرج عند أبي داود والترمذي، وهو حديث ضعيف. نعم. وقال عبد الرحمن بن يحيى بن منته وعبد الله بن ابراهيم المقري قال حدثنا خمس عبد الرحمن بن يحيى بن منده، هذا يكون من قرابه المصنف، انما ذكرت هذا لان بيت ال منده لا يعرف بيت في الاسلام، رزق السعد في العلم كما رزق بيت ال منده، فقد بقي العلم فيهم قريبا من 400 سنه، ولذلك صنف الذهبي كتابا مفردا في تراجم آل منده، لأنه من مصنفاته المفقودة، والله أعلم أن آل منده لم يؤتوا هذه البركة إلا لأنهم كانوا من أصلب الناس في نشر السنة والتوحيد في بلاد خراسان التي كانت تنضح بالمجسمة والنفاة جميعا. قال حدثنا ابو مسعود الرازي قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا رافع بن مسلم عن يزيد الوصي عن رشيد بن اسماعيل بن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم قضى الله سمي قبر طيبا وقال كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده الاخرى فقال ولا أصحاب النبي المتدد ولا أصحاب سمية المال ولا أولادي ثم ربهم بسجاد فعل ذلك يسير الله. هذا الحديث إسناده ضعيف ويزيد البصري ويزيد الرقاشي أحد الضعفاء، إلا أن حديث القبضتين لما خلق الله آدم قد صح من حديث أبي عبد الله أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد، وفيه إثبات القبضة لله سبحانه وتعالى. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بن هاشم قال حدثنا بومية القصي قال محمد بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد بومية الطرطوسي قال حدثنا بومية القصي محمد بن إبراهيم قال حدثنا حسين لا الطرطوسي نسبة إلى طرطوس. نعم. قال حدثنا ابو اميه الطرطوسي قال محمد بن ابراهيم قال حدثنا حسين بن محمد بن الوزير قال حدثنا جرير بن حازم عن كثير بن زهر اسمه جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى عن ادم عليه السلام بن عمان يعني عرفه واخرج المسلمين بن عمان بن عمان كسحبان واد وراء عرفة. أخذ الله مثال أخبر لآدم عليه السلام بن عمان يعني عرفة فأخرج الرسول من كل ذرية ذراعا فنثروا بين يدي الكذاب ثم كلمهم قبلا فقال أسلم ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى قومه بما فعلوا مبطلون. قال الله لا يعلى حديث تفرد به حسين بن المروزي عن جرير بن حازم وهو احد الثقات والله قال ابن زيد العقبه اثنين ربيعه ورفيعه وكلهم كلهم عن كلهم في جبل عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما مرفوقا وكذلك رواه حبيب الله بذلك وعلي بن جبير الذي مثل عطاء مسلم كله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل وزاد عطاء في حديث قال هبط الله عز وجل عاتبه بدخنى مسح الله ورحمه بدخنى هبط الله عز وجل عاتبه بدخنى مسح الله ورحمه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بإسناده مرفوعا لا يثبت، والصحيح فيه الوقف وإسناده موقوفا لا بأس به. قال عبد الله قد اختلف اهل التوحيد قريش واعز شهدنا فقال طائفه هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته اذا قالوا بالغلو اثبت بربوبيته حين قال يا رسول ربكم قالوا بلى فقال الله ملائكته شهدنا باقراركم ذكر من قال ذلك اخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف انه من النساء فليس يقول الحسن بن يوسف القرعان في مصر قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن واسلم قال حدثنا معتمد بن يوسف قال سمعت ابي يحدث عن ربيع بن انس بن علي كان ابي كان في قضيه البرعات فإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنهم مسلم أسر ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا على هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون قال نعم إن فجعله واحد وصوره وسلط قال يتكلمون وأخذ عليهم العهد والميثاق وشهدوا على أنفسهم أسلم ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا على غافلين الآية فإني أشهد عليكم السماوات السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا عبد الملك بن عبد العزيز الصنعاني وأثرنا يوافق قراءة الأعرابي عليه يقول. هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه إسناده حسن في التفسير، فإن هذه نسخة كبيرة يرويها الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب، وأكثر من رواها عن الربيع بن أنس هو أبو جعفر الرازي. نعم. وقال أخبر القول جل وعز على سببكم قالوا فلا أنه سوى جابه من بيدهم، قال الله بكم ونبي عبد الملك بن أبي يزيد الصنعاني وهذا مما رواته قراءة القرآنية أن يكون وهو قراءة قائمة البصرة وقراءة عامة المدينة أن تقولوا بالله على ربي خطاب كي لا يقول يوم القيامة كنا لا نعلم. واختلف على التأويل في معنى ذرية معرفة خلافة الرسول عهد الله عليهم الكتاب الأول وأشهد أن لا مسلم. ألست بربكم أجمعوا على أنهم كانوا في صورة الذر ثم اختلفوا فقال الأمر الله بلا إحسان ومعرفة بلا عقول، وقال الرب والله بيد السامي ومعرفة بوجود الأول وأصحابها كل غاية أن الله أخذ عليهم ميثاقه إن أخذهم رسول آدم كأنهم ذروا من آدم من الماء كأنهم ذروا من آدي من الماء وأخذهم إبراهيم بن محمد. لكن عاد لا بد من آد من أصلها يائية من آد من الماء. نعم. كأنهم اضطروا من آد من الماء، آد الماء يعني الموج الشديد. نعم. وأخبرنا إبراهيم بن محمد الرملي قال حدثنا موسى بن قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو لهب قال حدثنا أبو حمزة عن ابن عباس وإذا قال ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذ ميثاق بني آدم من ظهورهم من آلاف الماء كأنهم الدر في آد الماء ذكر من قال أخرجهم صغير وقد موجود الأنبياء عليه الصلاة والسلام كالسود. أخبرنا محمد بن يحيى العبيد في مكة قال حدثنا عبد الله بن عبد الميساء بن يقال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حبيب يمان عن أبي جعفر الوازي عن أبي عالية عن بني جل وعز وإذا أخذ ربك من بني آدم هذا هذه النسخة ليست صحيحة. أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فساق في الإسناد. عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي في قوله جل وعز فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال استخرجهم من صلبهم وهم وجود أنبياء السود وكذلك أمرهم يقول عربي عن الكلمة قال كلمتهم الله وقرة العبودية وهذا لا يعرف إلا أن هذا وجه عن الكلمة ولا يثبت. وأما عن أبي رضي الله عنه فإن إسناده حسن وأبو جعفر الرازي ضعيف الحديث، لكنه في التفسير حجة فيما رواه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي، إذ إنها نسخة تلقاها وإنما تكلم فيه لأجل خطئه ووهمه، فإذا تبين أنه أخطأ فحينئذ يعدل عن تحسين هذه النسخة كما في بعض الآثار المروية بهذه النسخة، وأما إذا لم يتبين ذلك فإنه باق عن الأصل من قبول روايته لهذه النسخة التفسيرية الكبيرة. نعم. ذكر من قال أخرجه صورة مسلم وقال أخرجه محمد بن يعقوب والحسن بن يوسف والطرائي بن يوسف قال قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق ما حدثنا روح بن مسلم قال حدثنا الرجل بن سليمان قال سمعت ربي يحدث عن الربيع بن أسماء بن عائشة أنا بيت قومي وإذا أخذ ربك من بني آدم وظهورهم ذرية معشدة ولا أمر تسلم رسول ربكم قالوا بلى قال جمعهم فجمعهم واحد وصور مستنطقه قال وما كان روح عيسى في تلك الأرواح التي أخذ الله تعالى عليها العهد والميثاق قال نعم أرسل ذلك الروح إلى مريم قال الله جل وعز أرسلنا إليها روحا فأرسلنا إليها روحا لا تتمثل لها بشرا سويا وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لا ليحب هذه القراءة على لهب لك غلاما زكيا إلى قولي أمر مقضيا قال حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام فقال فسأله قاتل يحيى من أين دخل الروح فذكر عن عليها غير أنه دخل من فيها هذا الأثر وإن كان ظاهر إسناده الحسن إلا أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنكراه إلا أنهما حمل فيه على أبي جعفر الرازي وكأنهما لم يقفا على هذه الطريق فإن هذا الأثر رواه أبو جعفر الرازي وسليمان التيمي عن الربيع فبرئ أبو جعفر الرازي من تبعته وليس التبعة عليه ولكن الذي يظهر أن الذي أخطأ فيه الربيع بن أنس فإنه صدوق قد تكلم في حفظه ووجه الخطأ فيه أن الروح التي أن الروح الذي أرسل إلى مريم ليس عيسى عليه الصلاة والسلام كما في هذا الأثر وإنما الذي أرسل إليها هو رسول الرب وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ذكر ما قال كان موسى الخردل قال ابو عبد الله وراه الحج عن قال ابن عباس قال اخذهم في الكهف كان معه الخردل الاول الى الاخرين فيمزقهم في يده مرتين او ثلاثا يرفع يده للضحك الى ما شاء من ذلك ثم ردهم الى اصناف ابائهم حتى خرجهم قربا ما ذكر ثم قال سلم عبد اسماعيل ان اخبرنا عن عبد محمد بن ابان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا ابن عمير عن اعمش عن حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخرج الله ذريه ادم من قلبه مثل الذنب فسمع فقال الرجلان وهذا الرجلان ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه ادخل الجنة قال للتي بيده ادخل النار ولا أبالي ذكر من قال وإسناده صحيح ذكر من قال استخرج من كما يستخرج الرشد فروى عن مجاهد بن عمر رضي الله عنهما قال استخرج الله من قال آدم عليه السلام كما يستخرج الرشد ذكر من قال عبد الله كما يستخرج المسجد يعني كما جاء في بعض الروايات كما يستخرج المشط من الرأس كما يستخرج المشط ذكر من قال أدرت الأرواح قبل أن تؤخذ قال أبي سعد رواه مسلم عن عبيد كان محمد بن كعب القرظي ولا أثبت ذكر من قال أدرت الأسد من أرواح المسلم الذي خلقوا به على ما يخلقون من البلاء رواه حوشب عن الحسن قوله والذي يدل على ان الله عز وجل استنطقه فنطقوا على جساد الله والمعرفه واخاه ما اخبرنا به احمد بن محمد بن الله قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن سبيل بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان الله امر بكم على ما بقر وسط نفس مخلوقه من جنه بيضاء نقيه، فقال هؤلاء اهل الجنه ثم ضرب مكه وميسره، فقالت كل مساله مخلوقه منا سوداء، فقال: هؤلاء اهل النار ثم قال عليهم عبودهم على الايمان والمعرفه لهم والامن والتصديق وبامر بني ادم كلهم، فاشهدوا على انفسهم وصدقوا وعرفوا وامروا وبلغني انه اخرجهم على كفي اباهم قبله. هذا الأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عباس إسناده لا بأس به. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل الله رجلا قال: يا عبادي أسلموا الله ورجال الكفار، فقالوا: رباناك اللهم رباناك لبيك اللهم لبيك، فوقي إبراهيم عليه السلام في يد المناسك لبيك اللهم لبيك، فقال: وضرب مثل آدم عليه السلام فيه وخلقه، قال ابن عباس: خلق آدم ثم أخرج ذرية المقارب مثل الذر فكلمه ثم أعاد من سلبه، فليس أحد إلا قد تكلم، وقال: رضي الله كل خلق خلقا وكان إلى يوم القيامة، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. قال ابن عباس: رضي الله كان من رواية مفصل، فقام فأخبرني فأخبرنا مسلم بن الفضل بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يوحنا القيسي قال: حدثنا أبو بلال بن الشيخ قال: حدثنا عن مسلم عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله جل وعلا أمر بكم على الإيمان يعني آدم، فقبلت كل نفس مخلوقة من جنة بيضاء، فقال هؤلاء من جنة ثم ضرب مكة وميسرة، فقبلت كل نفس مخلوقة من نار سوداء، فقال هؤلاء أهل النار ثم قرأوا كما عن الإيمان والمعرفة والتصديق لهم كلهم، وشهدوا على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وقبلوا قال أبو عبد الله. وإسناده صحيح. قال أبو عبد الله وقلم في معنى الإجابة لما أخذ عليهم الميثاق، فقال: ها أنتم أجابوا كل طاعين فلكم طعين، رواه ربيع بن أنس ولم يعرف أن أبين، قال: فرقبوا له يومئذ بالطاعة وكذلك غيره من التابعين. قال أبو عبد الله وقال أبو الجامع: جاءبوه على معنى الوحدانية أنه ربهم، لا يسأل ما يسأل كافر ما أمره إلا قال عبد الله. أخبرنا علي بن عباس بن غزة قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا أبو الزهراء عن معمر عن محمد عن ابن الساعدي عن أبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريته، قال: فمسح الله جل وعز صلب آدم عليه السلام وأخرج من صلب ما يكون من ذريته إلى يوم القيامة، فأخذ ميثاقا أنه رب فأعطوا ذلك، فلا يسأل أحد كائن ولا غيرهم ربك إلا قال الله ربي. وقال سبي ولا قال كالطائعين لا طائف، وقال طائفة طائعين وطائفة جاهلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في تأويل قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى فيه البيان التام بما ثبت من الآثار على أن الله سبحانه وتعالى استخرج من ظهر آدم ذريته في صورة الذر، وكان ذلك بنعمان واد وراء عرفة، ثم استنطقهم عن أرواح وأجساد وعقول وأفهام على الصحيح من هذه الأقوال، وأشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى. فهذا محصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وفي تفسير هذه الآية قول آخر، وهو أن المراد بذلك ميثاق الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق جميعا على توحيده والإقرار به، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة. فهذان قولان لأهل العلم في تفسير هذه الآية، أحدهما ما تقدم ذكره من أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر واستنطقهم وأشهدهم، والقول الثاني أن المذكور هنا ميثاق الفطرة المشار إليه في حديث أبي هريرة المتقدم وغيره. وقد ذهب شيخ شيوخنا العلامة حازم الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول إلى تصحيح القولين جميعا جمعا بين الآثار والأخبار الواردة بذلك، وهذا قول حسن يحصل به التأليف بين الأحاديث والأخبار ولا تعارض بينها في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يكون قد غرس في بني آدم وركز فطرة الوحدانية، وكان ذلك بما جرى من نثره سبحانه وتعالى لهم كالذر من ظهر أبيهم آدم وإشهادهم على وحدانية الرب سبحانه وتعالى. صاحب مسند ابن عمر، فهو الطرسوسي أو الطرطوسي، وكلاهما نسبتان مشهورتان، أظنه الطرطوسي نسبة إلى البلدة المعروفة بالشام. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا كريمة المؤمنة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثنا يهودا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحاكى موسى فقال عاده موسى أنت الذي صلت الله على خلقه ركوعة بسنته وصلاة الإسلام صلاة من السنة بدت حدثنا مسلم فقال عكرمة بن عمار وسمعته من عبد الله بن عمير الليثي وعن ابي العلاء بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاج آدم وموسى وما ادرنا موسى عنك الذي بعثك الله رسالتي وصرفت الكلام على خلقي ثم بعثك ما كذا فقال موسى يا آدم أنت آدم الناس الذي خلقك جل وعسى من أهجرك ملائكة وأسكنك جنة ثم صنعت الذي صنع فلولا أنت دخل بنيتك الجنة والجنة قال آدم موسى تلومني على أن أكبر علي قبل أن يخلقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فأخبرنا أبو علي قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا حامد بن يحيى عن أيوب بن نجار اليمامي قال حدثنا أيضا بكثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحاج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى يا آدم أنت أدرنا خلقك وأبدلك وخفيك الروح وأسد لك ملائكة وقيدتنا وأخذتنا من الجنة فقال آدم وأنت موسى كلمك الله تكريما وقبلت التوراة بيدي وصبرت برسالته فبك وجدت بكتاب الله تعالى فعصى آدم ربه فهو قال يا أربعين سنة قال فتلوني على أن بدأه أولي قبل أن يخلقني إلا أربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فهذه أحاديث صحاح ذاكرة كاملة على هذا الحديث كل نبي ورد منها أبو سلمة ومحمد بن سيرين والأعرج وسليم بن مسيب وغيرهم. هذه الأحاديث حديث صحاح كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والحجة فيها على إثبات اليد موافقة لمعنى الآية قول موسى عليه الصلاة والسلام أنت أبونا خلقك الله بيدك، وصرح بأن خلق آدم عليه الصلاة والسلام كان بيد الله عز وجل. وقد سبق في برنامج الدرس الواحد الثاني أن أقرأنا رسالة الإمام الذهبي في اليد، وأملينا عليها ما يتعلق بما جاء في النصوص من إثبات متعلقات هذه الصفة كالكف والأنامل وغيره. نعم. ذكر خبر آخر يدل على ما تقدم أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن أبو قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن حارث وحدثنا محمد بن يعقوب بن نيسان قال حدثنا محمد بن معين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الذي يسأل عن سعيد بن مقبول عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد صدقة إلا قبل الرحمن عز وجل بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم قلوبه وقصيرة وهذا قبل ذلك الكتاب وعلى الطرق العمل وبين الذين أمروا صاحب السنة وهم سعيد بن مقبول وغيرهما. هذا حديث صحيح آخر في إثبات صفة اليد لله عز وجل بذكرها بلفظ اليمين في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه، والذي دل عليه القرآن والسنة أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين إحداهما اليمنى والثانية الأخرى، ولم يثبت تسمية الثانية بالشمال، فالحديث الوارد فيها بالتصريح حديث ضعيف. قد أخطأ فيه عمر بن حمزة إذ رواه بهذه اللفظة وهو مخرج في صحيح مسلم، إلا أنه مما ضعفه أهل العلم مما رواه مسلم الحجاج في صحيح، وأصل الحديث صحيح إلا أن هذه اللفظة بشماله ضعيفة لا تصح، والمعتد به هو أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين يقال لإحداهما اليمنى وللثانية الأخرى كما دل على ذلك القرآن والسنة. ذكر خبرنا خبر وعلى ما تقدم أخبرنا الحسن بن محمد بن مرتبة الذين يأتون في حكم قادرهم هم أولوا. وهذا حديث ثابت بالاتفاق. هذا حديث صحيح فيما يظهر والله أعلم، لكنه ليس باتفاق، فإن هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم، إلا أن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى يرى أن الصواب في هذا الحديث الوقف. وعلى كل فإن مسلم قد أخرجه في صحيحه مرفوعا، وفيه إثبات اليمين لربنا سبحانه وتعالى كالحديث المتقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، يعني يمنى البركة، فكلتا يدي الرحمن سبحانه وتعالى يمين ليست إحداهما أنقص من الأخرى كحال المخلوق، بل يدا الرب سبحانه وتعالى كلاهما موصوفتان بالبركة. وأما من جهة التسمية فإن إحداهما تسمى باليمنى والثانية تسمى بالأخرى كما سبق أن عرفت. بعض ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ما نامر لذلك جل وعز وقال في يوم يد الله مرونه كل الذين يلعبون بما قالوا بيناهم فالسوق ثانيهم ينكر كيف يشاء. اخبر محمد بن سعيد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن سعيد بن جنان قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت ابا عبيده يحدث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، وفيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وإثبات بسطه سبحانه وتعالى لها بالنهار ليتوب مسيء الليل، وبسطه لها بالليل ليتوب مسيء النهار كما ثبتت هذه الزيادة في مسلم. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء بن مكة قال حدثنا مسلم بن عمر قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا يا عبيد الله بن مسلم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يقول الجبار سماواته وأرضه يقول أيضا فلا يقول أشبه من القرآن الجبار وإن الملك علم الجبار وإن الملك الدنيا وأحد ذاك باتفاق. هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي ذلك إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة بن عبد الله بن قرين المقري قال حدثنا عن مسعود أحمد بن فؤاد قال أخبرنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد بن مبارك قال حدثنا عثمان بن سعيد بن المسيب بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أمامي في غزوة السماء بأيديه ويقول على الجبال وأين يقول الله. أخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عن مسعود الرازي قال حدثنا عن ابن إسحاق بن مبارك عن عباس بن حبيب بن أبي عمرو بن أبي عمرو بن عباس بن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله إذا بعثت الأرض جميعا قربته يوم القيامة أين الناس؟ قال أصغر. ذكر خبر الله رجل على ما تقدم